رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو ممجلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين. وكم أهلك الله من قرية كان أهلها ظالمين لأنفسهم بالكفر وخلق الله بعدهم قوما سواهم خلفوا من سبقهم. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فلما شاهد الكفار عذاب الواحد القهار قد نزل بهم ولوا هاربين من مساكنهم يفرون من عذاب الله. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. فنودوا بسخرية واستهزاء إلى أين تهربون؟ تعالوا إلى دنياكم ولهوكم وترفكم وتوريكم المشيبة عسى أن تسألوا لماذا فررتم وماذا تهاكم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فأجابوا معترفين بذنوبهم يا هلكنا فقد ظلمنا أنفسنا بالكفر وعدم الشكر والغفلة عن الذكر. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فما زال دعاؤهم على أنفسهم بالهلاك عادتهم واعترافهم بالكفر ديدنهم حتى جعلهم الله بالعذاب كزرع محصود خامدين بالموت لا حياة فيهم. فاحذروا أيها الكفار أن يقع بكم ما وقع بهم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلق الله السماء والأرض عبثا وباطلا بل لحكمة عظيمة من إقامة الحجة ونصب البرهان على قدرته ووحدانيته ليعلم أن لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أراد الله أن يتخذ لهوا ولعبا لاتخذه من عنده سبحانه لا من عند الخلق. وما كان الله فاعلا ذلك لاستحالة اللهو واللعب عليه فإنه حق وكل ما صدر عنه حق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق فلكم الويل مما تصفون. بل يصدر الله الباطل بالحق فيذهبه ويمحقه ويزيله فإذا هو متلاش مضمحل والكفار سوء العذاب في النار بسبب سوء وصفهم للواحد القهار. فله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فلله وحده ملك كل من في السماوات والأرض لأنه الخالق المدبر. وملائكة المقربون عند الله لا يأنفون من عبادة الله ولا يتعاظمون من الخضوع له ولا يملون من عبادة الله ولا ينقطعون عنها. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يعبدون الله ويذكرونه ويشكرونه ليلا ونهارا بلا قطاع لا يصيبهم ضعف ولا سام لقوتهم في الطاعة ونشاطهم في العبادة. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. كيف يحق للكفار اتخاذ آلهة من دون الواحد القهار وهي لا تستطيع إحياء الموتى فالمحي والمميت هو الله وحده. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ولو كان في السماوات وفي الأرض آلهة غير الله تعالى تسير أمورهما لوقع الخلاف واختل النظام وقاب الكون. فتقدس الله وتنزه عن أن يكون معه آلهة أخرى وتعالى وهو رب العرش العظيم عما وصفه به أعداء الكفار من كذب وفراء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من براهين وحدانية الله سبحانه بالربوبية والألوهية أنه لا يسأل عن قضائه في خلقه وجميع الخلق يسألون عما يفعلون ويحاسبون على ذلك. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هل اتخذ الكفار من غير الله آلهة تخلق وترزق وتحيي وتميت؟ قل لهم أيها النبي تعالوا بدليل صحيح على صدق ما دعيتم من ألوهية هذه الأصنام فهذا القرآن الذي نزل علي والكتب السابقة ليس فيها دليل على صحة ذلك فمن أين لكم هذا الادعاء؟ لكن ما أشرك الكفار إلا بجهل وتقليد فهم معرضون عن الحق منكرون له ومن جهل شيئا عداه ومن قلد جاهلا آذاه.